الصحيح من أقاويل العلماء منع لبس الثوب المطيب، إن طيب بعد عقد النية فهذا محرم بالإجماع، وإن طيب قبل عقد النية سواء كان لابسا له أو لبس فيما بعد فالراجح منعه، وذاك لعموم حديث ابن عمر لا يلبس المحرم ثوبا مسه ورق أو زعفران،